إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، ورسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع نون جيم من السويس، تقول في رسالتها: منذ أعوام مضت اضطررت للفطر في رمضان بسبب المرض، ولم أتمكن من قضاء الصوم الذي مضى بسبب المرض كذلك، والآن منعني الأطباء من الصوم هذا العام بسبب الأمراض المزمنة، فماذا أفعل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن المريض والمسافر يحق لكل منهما الفطر بسبب المرض أو السفر، وعلى من أفطر بسبب المرض أو السفر الواجب عليه أن يقضي ما فاته من أيام أخر بعد رمضان وفي الوقت الذي يتيسر له الأداء. واتفق الفقهاء على أن المرض مبيح للفطر رفعا للحرج ودفعا للمشقة، وهذا معناه أن المطلوب هو القضاء بمجرد أن يتيسر الأداء. إذن يا دكتور، نؤكد أنه من الواجب على من أفطر في رمضان أن يقضي ما فاته حال شفائه من المرض أو انتفاء العذر الذي أدى إلى الفطر، لكن صاحبة الرسالة دخلت في مرحلة المرض المزمن الذي لا يرجى شفاؤه، فماذا تفعل؟ إذا كان المريض بمرض لا يرجى برؤه، أي كان المرض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه، ففي هذه الحالة يكون الواجب هو الفدية، وهذه مسألة اتفق الفقهاء عليها ولم يختلفوا فيها. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في قوله جل شأنه في سورة البقرة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذا معناه أن المريض بمرض مزمن لا يجب عليه الصوم، وإنما الواجب عليه الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطره الإنسان، وله أن يطعم مسكينا عن كل يوم أو يجمع بإطعام المساكين لمدة أسبوع، أو يقوم بإخراج الشهر كله مرة واحدة، وإن كان التعجير بالفدية أفضل ليبرئ الإنسان ذمته. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع عاطف شين من قناة، يقول في رسالته: لي أخت تبلغ من العمر 30 عاما وهي تعمل بالتدريس، لكنها تذهب كثيرا لزيارة أضرحة أولياء الله الصالحين، وسؤالي عن حكم التعلق بأولياء الله والذهاب إليهم والتوسل بهم. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يمنع من زيارة أضرحة أولياء الله الصالحين، بل وزيارة القبور عموماً. أما التوسل بأولياء الله فهو محل خلاف بين العلماء، فمنهم من أجازه ومنهم من لم يجزه، والذي أميل إليه هو جواز التوسل بالأولياء طالما بقي المرء على سلامة الاعتقاد بأن النفع والضر بيد الله وحده، فإن أثرت الزيارة على عقيدة الإنسان فالأولى هو الامتناع عن التوسل بهم حرصا على سلامة عقيدته. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى محبة الصالحين من البشر أحياء وأمواتا للأثر الذي ورد فيه، وهو أنه من أحب قوما حشر معهم، ولما في التعلق بالأولياء والتوسل بهم من حسن الأدب مع الله تعالى. وقد اختلف العلماء في حكم التوسل، فذهب بعضهم إلى أن التوسل جائز إذا كان توسلا بالله تعالى أو برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان توسلا بالعمل الصالح. أما التوسل بالأولياء فهو الذي أجازه بعضهم ومنعه البعض الآخر. والأصل في التوسل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والوسيلة هي القربة، والمعنى اطلبوا وافعلوا كل ما يقربكم إلى الله تعالى، وكل ما تنالون به رضاه من الأعمال الصالحة. ولا شك أن من الأعمال الصالحة التي تقرب الإنسان إلى ربه محبة الصالحين الذين يحبون الخير وينشرونه بين الناس. فالإنسان إذا أحب أن يتصدق مثلا في الخير فإنه يميل إلى محبة من يتصدقون مثله، بل ويشعر بفرحة أكثر عندما يكون مع شخص أو جماعة تحب الخير وتفعله. أما زيارة الأماكن الصالحة والتي قد يكون بها أولياء الله الصالحون والتوسل بهم لقضاء الحوائج فهو كما قلنا نوع من الأدب مع الله، إذ قد يرى الإنسان نفسه أقل من أن يطلب من الله حاجته مباشرة، فهو يتوسل بمن يرى أنه أفضل منه وأقرب إلى الله تعالى، دون أن يكون في هذا التوسل شيء يخل بعقيدة الإنسان أو يوقع به فيما يغضب الله تعالى. بعض من يذهبون لزيارة أولياء الله الصالحين دكتور لا يلتزمون بآداب هذه الزيارة، ومن ثم يعطون صورة غير طيبة لهذه الزيارة وذريعة لمن يهاجمون هذا الأمر. نعم، أشكرك على هذا السؤال. زيارة القبور أو أضرحة أولياء الله الصالحين تحتاج من الزائر إلى السكينة والوقار والإكثار من الدعاء بالرحمة لمن سبقونا إلى الدار الآخرة، والإكثار من قراءة القرآن الكريم. وهنا نحب أن نوجه النصيحة لكل من يزور القبور أو هذه الأضرحة، عليه أن يلزم الوقار والسكينة، وأن يخفض صوته، وأن يلين جانبه لكل من يكونون في المكان معه. وليس على المسلم أي حرج إذا لم يرد أن يقوم بزيارة أضرحة الأولياء، لكننا ننصح بزيارة القبور عموما لما فيها من التذكير بالآخرة وتنبيه الإنسان إلى حقيقة المصير الذي ينتظره، ولما فيها من تربية النفس على الالتزام بطريق الهداية والرشاد والبعد عن طريق الغواية والفساد. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.